بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه وأمطرنا عليهم مطرا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وما كان جواب قومه إلا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا